مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أضله فهو الطريد البعيد، ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي دعا عباده بالترغيب والترهيب، والصلاة والسلام على النبي الهادي الحبيب. وبعد، فالقرآن الكريم المنهل العذب الذي لا ينضب مدى الدهر، فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. حسن العمل. أرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، مجالس الخير يطل عليكم، وبإذن الله تعم الفائدة عليكم بنقلنا لبعض المواضيع المهمة الدينية من خلال استضافتنا لبعض المشايخ الكرام. اليوم سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى ليحدثنا عن عذاب جهنم. أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية لكل مستمعين عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2mfm. أذكركم مستمعين الكرام أنه من يريد أن يطرح أي سؤال على فضيلة الشيخ بعد قليل يمكنه ذلك بالاتصال بنا على 9707-2747 أو بالمراسلة وكتابة السؤال خطيا عبر الواتساب على الرقم +61 410 830 930. هذه الفرصة لا تدعوها تفوتكم بمتابعتكم لهذا البرنامج، واغتنموا هذه الفرصة أن فضيلة الشيخ سيكون معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية لتطرحوا عليه أي سؤال ديني حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، ولحظات سنعود إليكم. مستمعينا الكرام، سنرحب بفضيلة الشيخ معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك، نورت استديو الإذاعة. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم حجة وفيك آمين. الله. الأسبوع الماضي كان الحديث عن الجنة وكان المستمعون مسرورين بهذا الحديث، وهناك الترغيب والترهيب، فالترغيب والترهيب من أهم أساليب الدعوة في القرآن الكريم، ترغيب الناس فيما فيه صلاحهم من أعمال البر، وترهيبهم مما فيه هلاكهم من أعمال الفجور. ويرتبط مفهوم الترغيب والترهيب بمفهوم الثواب والعقاب، لأن ما يؤول إليه الترغيب هو الثواب، وما يؤول إليه الترهيب هو العقاب. بداية، لا شك أن هناك حكمة عظيمة خلف الثواب والعقاب، فلو تحدثنا عن هذا الأمر بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد والمنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد. أحمده سبحانه وتعالى وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الداعي بالنصح للقريب والبعيد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على كر الجديدين في تجديد. وبعد، الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم الأدلة الدالة على وجوده وعظمته سبحانه، رغبهم بالجنة ورهبهم بالنار. فنرى أن القرآن يحوي آيات ترغب بالعمل الصالح وما يترتب عليه من ثواب يوم القيامة، ويوجد آيات تتوعد من عصى الله وكفر بالله وما يترتب على ذلك من عقاب في الآخرة. فيعيش المؤمن بين الترغيب والترهيب، بين ما يحركه طمعا بالثواب والأجر عند الله عز وجل، وبين ما يرهبه من انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. فيكون عنده إقبال على الطاعة مع لذة بعمل الطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني عندما يبدأ الإنسان بتذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة يحصل له أنس في الطاعات، يعني ليس فقط مجرد أنه يشعر أن عليه واجبا أن يؤديه، بل يتخطى هذه المرحلة ويصير عنده تلذذ عند القيام بهذه الطاعة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال ابن رباح عندما يريد أن يأمره بإقامة الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، يعني يوجد راحة في الصلاة. والنبي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا قرة عيوننا. هو الذي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني تقر عينه عندما يدخل في الصلاة يرتاح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه أمر كما ورد في الحديث، نابه أمر أهمه، ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة، معناه يقبل على الصلاة. يعني ما أجمل هذا الأمر عندما يكون في حياة الإنسان، يعني إذا وجد نفسه مكروبا مش بيقعد بيتسخط على رب العالمين ويعترض على دين الله أبدا، بل عندما يصيبه كرب أو شدة ماذا يفعل؟ يفزع إلى الصلاة، إلى الدعاء، إلى الابتهال، إلى التذلل، لأن الله خلقه وأمره بعبادته ونحن مخلوقات لله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء. فإن ابتلينا صبرنا، وإن أعطينا شكرنا. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان. فإذا فكر الإنسان بالثواب وكان هذا في قلبه، دفعه هذا لأن يقبل على الطاعات وهو يتلذذ بها. ثابت البناني من كبار التابعين ماذا قال؟ قال: كابدت الصلاة 20 سنة. كابدها، يعني كان يجاهد نفسه ليكثر من النوافل غير الفرائض. 20 سنة ليس أمرا سهلا على النفس. قال: ثم تمتعت بها 20 سنة. بدأ يشعر بالمتعة واللذة. يعني بعض الصالحين عندهم لذة يعني لا تعوض، لا يعرفها أحد. ليس كل أهل الغنى على وجه الأرض يعرفونها مهما كان عندهم المال. يعني شو قد يتصور الإنسان الآن من نعيم الدنيا الزائل قد يناله إنسان يكون عايش بقصر؟ يعني شو بده يأكل ويشرب ويسبح ويفعل ويفعل؟ هذا لا شيء أمام اللذة التي يشعر بها الصالحون عند القيام بالطاعات. نسأل الله أن يرزقنا هذه اللذة. يعني بيصير الإنسان يقبل على الطاعة يعني بهمة وشوق ولذة. نسأل الله أن يرزقنا هذا. الأمر الثاني أيضا يعني ليس كل الناس يصلون إلى هذا الحد، ولكن في أناس يعني بالكاد يؤدي الفرائض وأحيانا يضيع من هذه الفرائض. فمثل هؤلاء إن تكلم معهم بالترهيب يؤثر فيهم. فلذلك وجدنا آيات يعني مثلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سنأتي على بيان هذا. بعضهم قال أي هلاكا شديدا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى بغير عذر، توعده بالويل وهو الهلاك الشديد. عندما يقرأ الإنسان هذه يدفعه هذا الأمر يعني من باب الرهبة إلى أن يؤدي الصلوات في أوقاتها. وعندما يقرأ في آيات أخرى مثلا إلا المصلين الذين هم على صلواتهم يحافظون ونحو ذلك، يعرف ما أعد الله للمصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني عندما يعرف أن الله تعالى وعدهم بالفلاح يوم القيامة، فهذا أيضا يحثه على الإقبال على الصلاة. فالإنسان ما بين ترهيب وما بين ترغيب يعني يستقيم مساره. وهذا يعني أسلوب الترغيب والترهيب كما بدأت أنت أيضا بالمقدمة، وهذا يؤول إلى موضوع الثواب والعقاب يوم القيامة. يعني عبارة جميلة، لا يعترض على الله تعالى لأنه تعالى قدر الثواب وقدر العقاب. بل يعني لو نظرنا إلى القوانين الوضعية الموجودة في الدول الآن، كل في دول الغرب وفي الدول العربية وغيرها يوجد عندهم الترغيب ويوجد الترهيب. يعني يوجد أحيانا محفزات يقولون في العمل. يعني شخص يعمل في شركة إذا كان عم يعطوا وقت أكثر شو بيعطوا؟ بيعطوا مال أكثر. ما هي؟ عم يشتغل أوفر تايم بيعطوا مال أكثر. أبلى بلاء رائعا مثلا في أمر معين بكافئوا. طيب وإذا كان اختلس من المال وأخذ منه بغير رضاهم ونحو ذلك شو بيعمل؟ ويمكن يطردوه من الشركة. فإذا مبدأ الثواب والعقاب، ترغيب وترهيب، هذا موجود. يعني نحن مع أولادنا كيف نتعامل؟ أليس بعض الأحيان بنقول له إن فعلت هذا أعطيك كذا، بوعده بهدية من باب شجع ورغبه، وأحيانا نتوعده إن فعلت هذا ما حيصير كذا وكذا، حنحرمك من أمر، نمنعك من أمر كذا، نهدده. طيب هو الإنسان مجبول على هذا، بيتأثر لأنه طبيعة البشر، طبيعة البشر هكذا أنه تكون. أما لو جينا للبهائم مثلا، البهائم شو بدي رغبة للبهائم؟ يعني ليس بالترغيب ولكن بالترهيب. بالترهيب تنقاد البهائم. يعني الدابة إذا جمحت فضربت تنكف. صحيح. طيب أما بالترغيب لا تفهم، أما الإنسان يفهم، يفهم. الله خلق له عقلا يميز بين الحسن والقبيح، بين الصواب وبين الخطأ، يفهم. فاستعمل معه في القرآن أسلوب الترغيب والترهيب. والله تعالى يفعل ما يشاء، مع أنه لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا، بل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد. يعني من أطاع الله نفع نفسه، الله لا ينتفع به. من عصى الله ضر نفسه، الله تعالى لا يتضرر به. فلو شاء الله يعني لجعل الناس أمة واحدة، لجعل كل الناس كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى والورع. ولو شاء الله تبارك وتعالى لجعل كل الناس غير مؤمنين. الله يفعل ما يشاء. الله تعالى قال في القرآن ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قبل أن يخلق الله البشر خلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها. لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن الله يفعل ما يشاء. هنا لا يعترض على الله عز وجل، ولا يجوز أن يعترض على الله، لأن الله يفعل ما يشاء. فلا يقال لما لم يجعل كل الناس مسلمين، الله يفعل ما يشاء. لما لم يجعل كل الناس مؤمنين؟ الله يفعل ما يشاء. نحن خلق لله، ليس لنا أن نسأل الله عز وجل، إنما نحن نسأل لأننا مخلوقات ملك لله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يقال لما خلقت يا ربي مثلا إبليس وإبليس كم وكم أضر من أناس، لا يقال يا ربي لما خلقت الأفاعي والأفاعي تضر وتؤذي. إنما لا يعترض على الله، والإنسان يعرف حجمه وحده، أنه مخلوق، فإن كان على الهدى فليحمد الله أن هداه إلى هذا الهدى، لأن الله تعالى لو لم يشأ له الهداية لما كان على الهدى. وهذا الذي نقوله نحن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا إن وجد الإنسان نفسه على طريق الخير فليحمد الله أن لم يجعله من أولئك الفاسقين الفاجرين الكافرين، يعني الله لم يجعله من أولئك، فليحمد الله. هنا يرى عظيم نعمة الله عليه. لذلك مبدأ الثواب والعقاب فيه حكمة، يعني هذا فيه دوافع للناس على أن يسعوا للأحسن، أن يكونوا عبادا مرضيين، أن يكونوا عبادا صالحين، يسعى الإنسان لهذا. هلأ يوجد بين البشر من اختارهم الله تعالى وجعلهم أنبياء، هؤلاء لا يستطيع الإنسان أن يبلغ درجتهم مهما فعل ومهما عمل، لا يستطيع، لأن هؤلاء مختارون. أما ما دون الأنبياء يوجد الأولياء، يستطيع الإنسان أن يسعى ليصل إلى الولاية، ليكون من أولياء الله ومن أحباب الله، يعني ليصل إلى تلك المرحلة. فنحن مطالبون أن نسعى إلى الأحسن، يعني لو متنا ولم نصل تلك الدرجة من الكمال، تلك الدرجة إلى يعني الكمال بسموه النسبي، يعني إلى درجة الولاية، لو لم نصل نكون قاربنا. أما الإنسان إن لم يكن عنده هدف في حياته أن يكون من أولئك، فقد يرضى بحاله وقد تسوء أحواله أيضا. فالإنسان يطمح إلى أن يكون أحسن في أمر دينه دائما، فيفعل ويسعى للأحسن. والأصل في هذا كله أن يكون عنده في قلبه الخوف من الله عز وجل، يعني رأس الحكمة مخافة الله. ثم قال العلماء: كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. يا الله، قلب خرب. فالخوف من الله يوجد، يعني خوف الإجلال والتعظيم في القلب لله عز وجل في جزء منه، أو لنقل مثلا إلى حد معين يكون واجبا، وهذا الخوف الواجب هو الخوف الذي يحمل هذا الإنسان على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هلأ بعضهم عندهم زيادة، وهذا يسمى الورع. ليس فقط يجتنبون المحرمات، بل يجتنبون الشبهات، بل يجتنبون الحلال أحيانا زيادة ورغبة في الآخرة وفي إرضاء الله عز وجل. يعني يقال مثلا أن شخص كان يجاهد نفسه وكان يعيش عيشة الزهد، وأحيانا يعني السمك لا يأكله، وكان من الأولياء، كان من الأولياء الصالحين العلماء، متفرغ للعلم. السمك يعني ما كان يفكر بأكله، لأنه يحتاج لمال وتحضير ونحو ذلك، يفكر يأكل هيك بما يتيسر له، متفرغ للعبادة. بعد عشرات السنين، يعني يقال 25 سنة، اشترى سمكة. نعم. الآن أراد أن يأكل السمكة، فعندما جاء بها وكان عائدا إلى بيته لقيه ولد يتيم، قال له: يا سيدي أطعمني. يا الله. فقال له: لقد كنت آثرت هذا على نفسي أنه لسنين عديدة، ولكن أوصرك علي. أعطاه السمكة، ما أكلها بعد 25 سنة، قرر أنه يأكل سمك وما أكلها. يعني هذا الأمر، يعني لأن قلوبهم تعلقت بالآخرة، يعني الدنيا يعني ما عادت بيجي. هلأ البعض مثلا، أنا بستغرب هيك من بعض الأهل الجهل، بيجيبوا إيه بس خلي الإنسان يأكل ويشرب ويعمل وكذا وكذا، يكسرون من الأكل ونحو ذلك، ومنلاقي شو؟ منلاقي أنه الأمراض تزداد عندهم. بينما أولئك الذين عاشوا في الماضي كانوا كالجبال بالقوة وبالصحة. وشو كانوا يأكلوا؟ تمر وحليب، إحنا بنسميه يعني اللبن. أحيانا اللحم، أحيانا كذا خبز شعير، ومع ذلك كانت أجسامهم قوية. صحيح. أما الآن كسرة الطعام، ومثل ما بتعرف حجية أكيد بتعملوا عليها حلقات أنتوا، يعني أنه كيف يوجد هذه المواد الكيميائية الداخلة في أغلب يعني الأنواع الأطعمة. الأغذية والأطعمة ونحو ذلك، يعني حتى الدواء داخل في الكيماوي والبلاستيك ونحو ذلك، طبعا بده يصاب الإنسان بأمراض. في الماضي كانت حياة بسيطة ولكن كانوا بقوة، فإذا الصحة ليست بكثرة الأكل، يعني الصحة في الجسد ليست بكثرة الطعام والأكل. فلذلك الإنسان يعني يعيش حياة الكفاف، يعني يكون مكتفي ويعمل لآخرته، لأن هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأمرهم بطاعته، مع أنه لا ينتفع بطاعتهم ولا يتضرر من معصيتهم. والله تعالى بحكمته شاء أن يكون قسم منهم مؤمنين وقسم منهم كافرين. والله تعالى يثيب المؤمنين الطائعين يوم القيامة بفضله ومنه وكرمه ورحمته سبحانه، ويعذب الكافرين وبعض عصاة المسلمين بعدله وحكمته. فإذا من أثابه الله منقول بفضله، ومن عذبه الله بعدله. لا يعترض على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا ينسب الظلم إلى الله تعالى في شيء من هذا، لأن الظلم مستحيل على الله عز وجل. شو هو الظلم؟ الظلم هو التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، هذا تعريف. أو منقول الظلم هو خلاف الحكمة. طيب هذا يستحيل على الله، وهذا يستحيل، وذاك يستحيل على الله، لأن الله لا يتصرف في ملك غيره. نعم. نحن وما نملك ملك لله، العالم وما فيه ملك لله. صحيح. فإذن الله لا يتصرف في غير ملكه، بل يتصرف في ملكه. ورد في الحديث: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، يعني أهل الأرض يعني بمن فيهم الأنبياء، نعم، وسماواته يعني الملائكة اللي هن طائعون لا يعصون الله ما أمرهم. شأل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني من رحمه الله فبفضله، ومن عاقبه الله فبعدله، ولا اعتراض على الله عز وجل. من رأى نفسه أنه على الإيمان فليحمد الله أن الله لم يجعله من أولئك الذين عبدوا غير الله. يعني تفكر الإنسان لو ولد من أسرة مثلا يعبدون الحجر أو يعبدون الحشرات أو يعبدون البهائم ونحو ذلك، ونشأ على ذلك وشب على ذلك، الله اختاره للإيمان فليحمد الله وليرضى بما قسمه الله تبارك وتعالى له. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنبدأ بطرح الأسئلة، لكن الظاهر أنه المستمعون هن اللي بدهم يبلشوا بطرح الأسئلة عليك. معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحجة هنادي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أنا عندي يا ثلاث أسئلة يا أربع أسئلة، إذا تكرم علي وتجاوبني. بدأت تسجلهم حجي هنادي عندها، وعلى حسب الوقت تكرم علي. بدي تقلي بس معنى الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كيف بتكون ضخامة أحجام أهل النار؟ وفي تفسير الآية: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. بارك الله فيك. ما شاء الله. نعم بارك الله فيك. إن شاء الله الشيخ يعني يتطرق لصفة نعم. أهل الجهنم من الله نعم. وإياكم من النار خلال هالحلقة نعم. وبيكون هذا هو الإجابة على سؤالك. إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا اتصال جديد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. السلام ورحمة الله. بارك الله بك يا حاج محمود والشيخ الفاضل. بارك الله فيكم. أهلا بالحجة. أعزك الإله على كل المعلومات اللي عم تطرحوها علينا. بارك الله فيكم. جزاكم لا. الله خيرا. آمين. إن شاء الله هذا موضوع أكيد مهم، بس في عندي سؤال واحد إنه في ممكن بس تفسير إنه آية إذا ممكن. بارك الله فيك. تفضلي. الآية: الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. لو ممكن هيك تفسيرها، لأنه في ناس تعرف هالأيام بتفسر على هواتها أو ما بنعرف معناتها، ممكن نعم. إذا بتريد الله يبارك بك. نعم نعم سؤال. نعم بارك الله فيك حجي وبكم إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا السلام لألك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني من خلال أسئلة الأخوات أنه في معنى لبعض الآيات عم بيسألوا عنها، وأيضا عن صفة أهل النار، فتبدأ بها أم نبدأ بالدليل أولا على وجود جهنم من القرآن والسنة، وما الرد على من يقول بفنائها؟ طيب هو فضل. إن شاء الله تعالى أبدأ بهذا الذي ذكرت، يعني نعم. موضوع بالنسبة لجهنم، جهنم خلقها الله تعالى، وكما بينا نحن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار قبل أن يخلق البشر. نعم. الله تعالى قال عن الجنة أعدت للمتقين، أي هيئت، وهذا دليل على أنها مخلوقة، وقال عن النار أعدت للكافرين. نعم. فمعناه خلقت وهيئت. والله تعالى يقول في القرآن الكريم، وهذه في سورة الأحزاب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأيضا قال الله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. ويوجد آيات كثيرة فيها ذكر خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فإذن هذا رد على بعض الناس من التمويه. وأنا سمعت من شخص كان يعطي محاضرة وذكر أن ابن تيمية من الذين قالوا بفناء النار، وأن العلماء ردوا عليه. الإمام السبكي تقي الدين السبكي ألف كتابا سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار، فردوا عليه. ولكن هو أراد أن يعني يذكر شيئا لعله يؤول أنه لماذا فعل ابن تيمية هذا أو لماذا قال هذا، دفاعا عنه تعصبا من غير دليل. فماذا قال؟ قال هو ابن تيمية السند إلى أن الآيات التي وردت عن جهنم وفيها ذكر خالدين فيها، قال على زعمي ليس فيها خالدين فيها أبدا، أما عن الجنة ورد فيها خالدين فيها أبدا. أنا قلت له لا، هذا غير صحيح. في سورة الأحزاب الله قال خالدين فيها أبدا عن النار، وهذه الآية الأخرى أيضا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فإذن يوجد آيات كثيرة. هو قال ذاك بعد ذلك، قال أنا ما كان عندي علم، ما كان عندي، يعني آيات كثيرة فيها عن ذكر عذاب الكفار في النار وفيها خالدين فيها أبدا، يعني مؤكدة بكلمة أبدا أيضا للدليل أنها إلى الأبد أبد الآباد لا يخرجون منها. أما في الحديث فالبخاري وغيرهم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهل الجنة هذا يوم القيامة يا أهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وأيضا روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، يعني على صورة كبش كما ورد، ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. والحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري بعد أن ذكر عن هذا الموضوع وذكر الآية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، معناه لا خروج من النار، ثم قال أنه زعم أناس أنهم يخرجون منها وأنها تبقى ماذا رد عليهم تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول؟ قال فهذا خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة. فإذا الإجماع منعقد على بقاء الجنة وعلى بقاء النار. لذلك يعني كما ذكرنا الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي ألف الرسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يعني حتى ابن تيمية وابن تيمية ذكرناه قبل في كتاب منهاج السنة عنده سماه منهاج السنة النبوية قال اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار، وخالف في ذلك جهم ابن صفوان قال فكفره المسلمون. هو ذكر هذا في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك فيما بعد هو سبحان الله يعني تبع وسوسات شيطانه فقال بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد. قال ينبع الماء وتنطفئ ويطلع الجرجير، حتى قال ينبت الجرجير هذا العشب في أرض جهنم والعياذ بالله، يعني وقال تنطفئ ولا يبقى فيها أحد. هذا تكذيب لصريح القرآن، يعني تكذيب للأحاديث الصحيحة بالبخاري ومسلم. يعني الإنسان قد يصل إلى مرحلة من العناد أن يكذب صريح القرآن وصريح الحديث والعياذ بالله. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه، إذا شيء جهله لا يعرفه فليسأل. يعني لماذا الإنسان يعجب بنفسه وبرأيه؟ فإذا جهنم باقية إلى ما لا نهاية، عذابها مقيم. وأيضا هنا ننبه على أمر مهم، قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، لأن البعض بيجي بده يفوت بالأمر اللغة فبيجي بيقول مثلا أنه أحقاب هي على وزن أفعال، وأفعال هي من جموع القلة، وجموع القلة باللغة العربية من 3 إلى 10. فكأنه على زعمه، وهيك ابن تيمية يعني خاض فيها، فقال لابسين فيها أحقابا والحقب 70 سنة. يعني قال من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 يعني على زعمه لا يمكثون أكثر من 10 أحقاب. بزعمه أنه قديش بده يكون يعني المكس هذا الإنسان إذا أحقاب يعني من 3 إلى 10. طيب وإن كان جمع القلة هو من 3 إلى 10 الأصل، ولكن ابن مالك في ألفيته ذكر أنه أحيانا تستعمل جموع القلة بدل جموع الكسرة والعكس. وإن كان أفعال تأتي على معنى جمع القلة أفعال، لأنه على هذا الوزن أحقاب على وزن أفعال، يعني من 3 إلى 10 عادة، ولكن يجوز لغة لغة أن يستعمل ما كان على وزن أفعال بدل جمع الكسرة اللي هو أكثر من 10، بدل جمع الكسرة اللي هو أكثر من 10. فبيكون المعنى الآية لابسين فيها أحقابا، يعني أحقابا لا تنتهي، كلما مر حقب وهو 70 عاما تبعه حقب ويذهب حقب ويأتي حقب. وسبحان الله يعني كنت عم بتأمل أنه أحقاب حقب يعني 80 سنة، يعني قديش متوسط أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ بين 60 و70، وقد يصل 80 مثلا على ندرة الآن. بس ولكن أنه إذا كان حياة الإنسان هي كلها في الدنيا حقب تقريبا، حقب تقريبا، فلابسين فيها أحقابا. طيب إذا كان جهنم هي حقب وراء حقب وراء حقب لا تنتهي، هذه هي جهنم. طب الإنسان ما بيستخدم هذا الحقب في الدنيا الذي يعيشه لما ينجيه من أحقاب في جهنم لا تنتهي؟ فليعمل الإنسان للآخر. أكيد. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى السؤال الآخر، من هم خزنة جهنم؟ وأيضا يعني سألت الأخت عن معنى الآية وإن منكم إلا واردها. نعم طبعا الجنة لها خزان وجهنم لها خزان. رضوان هو خازن الجنة وعنده ملائكة طبعا تحت إمرته، ومالك هو خازن النار وعنده ملائكة لهن الزبانية. أيوة. عليها 19. هؤلاء مش فقط 19 ملك مثل ما ظن أبو جهل في الماضي وغيره، إنه لا، فأبو جهل عندما سمع عليها 19 ظن أن كل الملائكة الموكلة بتعذيب الكفار في النار أن عددها 19، فقال نحن لا نقدر على 19 والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. فإذا الله أخفى عددهم، هؤلاء يعني هم كسرة كسرة، ولكن 19 هن رؤوس الملائكة. نعم. لأن الزبانية كما قال الله تعالى سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، هؤلاء موكلون بتعذيب الكفار في النار. يعني يوجد أنواع من العذاب سنأتي على ذكرها، مثل أن يضربوا بمقامع من حديد. من يضربهم؟ الملائكة. أيضا الملائكة تطعمهم من طعام النار، نأتي على ذكره. أيضا الملائكة تفعل هذا بهم، فهذا من أنواع العذاب لهم. أما بالنسبة للآية وإن منكم إلا واردها، يعني واردها يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا. يوم القيامة عندما يجمع الناس للحشر والحساب والميزان، بعد أن تعرض عليهم أعمالهم وبعد أن يقرأوا في صحائف أعمالهم وبعد أن توزن أعمالهم، وهذا بيكون بعد الحشر يعني والاجتماع في ذلك المكان الأرض المبدلة، فإذا هم بالساهرة بعد ذلك يؤمرون بورود جهنم. معنى الورود هنا أن يمر فوقها على الصراط. نعم. الذي هو يمد على كما ورد في الحديث، يعني صراط يمد على ظهر جهنم، ليس مثل هذا الذي يطلع في بعض المحطات الفضائية الآن ينفي عذاب القبر وينفي الصراط ونحو ذلك والعياذ بالله، ويتكلم يقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف يكون الصراط المستقيم هذا الذي فوق جهنم؟ هذا الصراط المستقيم هنا في الآية يختلف عن ذاك الصراط اللي هو الجسر. هنا الصراط المستقيم يعني الطريق الحق، أما الصراط يمد فوق جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنه، فهذا من قلة علمه وجهله صار يتكلم فيما لا يعلم، فأنكر الصراط، أنكر عذاب القبر، وله يعني فتاوى كثيرة باطلة ومواضيع أثارت يعني غضب كثير من أهل العلم، لأنه يتكلم بما لا يعلم، لأن ضعفاء العقول والأشخاص الذين ما عندهم نصيب من العلم قد ينجرون خلفه. نعم. يتبعون كلامه والعياذ بالله من جهنم. فإذا هذا الصراط جسر يمد على ظهر جهنم. أما اللي بيذكروا أنه ورد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا ليس حديثا، هذا ورد عن أبي سعيد الخدري. والمراد به ليس على ظاهره، ليس أنه هو الصراط هيك أحد من السيف حتى بيمشي على الإنسان، هو عريض، هو جسر عريض، ولكن شبه خطورة المرور عليه أنه كمن يمشي على حد السيف، أنه قديش الأمر خطر أنه بده يعبر هذا الصراط. يعني فيطالبون أن يعبروا. طيب شو بيحصل؟ الأنبياء يريدون، وإن منكم يعني حتى الأنبياء بعد أن يعني يكونوا في ذلك المكان سيعبرون الصراط إلى الجنة. الأنبياء بلمحة بصر، الله أكبر، بلمحة بصر يعبرون الصراط. من الصالحين من يعبر كالريح المرسلة أو الخيل المسرعة، يعني ومنهم من يعدو بسرعة. حتى ورد إنه في الحديث منهم من يحبو حبوا حسب عمله، يعني حسب عمله، لأنه ورد في الحديث أيضا تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، بحسب عمله يكون العبور على الصراط ميسرا له. وفي أناس يعني يقعون في النار. نعم. إذا كانوا من عصاة المسلمين لابد أن يخرجوا من النار فيما بعد ويدخلون الجنة، لابد ويدخل الجنة، هذا لابد منه. أما إن كانوا كفارا فمجرد ما بدون يعبروا الصراط يقعون في النار ولا يخرجون منها أبدا. فهذا الأمر اللي هو المراد بالعبور. عبد الله بن رواحة لما كان تجهز مرة وكان المسلمون يودعونهم وكان هو مع مجموعة كبيرة صار يبكي، فقيل له ما يبكيك يا عبد الله، وكان شاعرا أيضا عبد الله بن رواحة. نعم. فقال والله ما بحب الدنيا، ولا بي صبابة الدنيا ولا بي صبابة بكم، يعني ليس هو يبكي تعلقا بالدنيا ولا تعلقا بهم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، يعني لست أدري كيف سيكون حالي، هل سيعبر أم أنه سيسقط، يعني يفكرون بهذا لأنه سيسأل. من أمر سهل أن يجتاز الصراط، أن يجتاز يعبر النار، هذا يقال له الورود. من شرط الورود يكون دخول، ليس شرطا، يعني لو حتى كما قلنا أنه مر في الهواء يعني بسرعة يقال عنه ورد، ليس المراد بالورود الدخول، ليس هذا المراد، لأن الأنبياء لا يدخلون النار طبعا. فهذا معنى الآية، وإن منكم إلا واردها، سيسأل ويخاطب أن يرد النار، يعني على الصراط المراد، قد يرد بحيث لا يسقط في جهنم وقد يسقط في جهنم. الإمام الرفاعي رضي الله عنه، هذا من عصاة المسلمين أصدق الكفار سيقعون في النار، تكلمنا عنه. بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة قسم يقع في النار. فلذلك يروى عن الرفاعي رضي الله عنه، هذا من كبار أولياء الله الصالحين، أنه لقيه إنسان يعني على غير الإسلام، لم يكن على دين الإسلام، وأراد هذا أن يضايق الإمام أحمد وأن يمتحنه. وكان الإمام أحمد مع الفقراء الصوفية معه يعني يماشونه، فقال له يا شيخ أنت أفضل أم الكلب أفضل؟ شوف سبحان الله، من سؤال يعني بيسألوا يعني واحد منا يمكن لا يتحمل مثل هذا. قام قال له سيدنا أحمد إن نجوت على الصراط يوم القيامة فأنا أفضل. ما شاء الله، شوف وين هن يعني التفكير تاعهم يعني دائما. فالحمد لله عز وجل على نعمة الإسلام، الله يثبتنا ويتوفانا على كامل الإيمان. نعم، اللهم أجرنا من النار. طيب سؤال الآخر فضيلة الشيخ، ماذا ورد عن العذاب الذي يلاقيه الكافر في النار من طعام وشراب وثياب، وماذا ورد عن أشكالهم وأحجامهم؟ هذا من ضمن السؤال أيضا الأخت منذ قليل. نعم، يعني نقول أولا الله تعالى يزيد في حجم الكافر إذا صار في النار، هذا ليزداد عذابا، لأنه كلما ازداد حجمه ازداد عذابه. حتى ورد أن سماكة جلده نحو 40 ذراعا، يعني ورد 42 ذراعا، ويكون ضرسه كجبل أحد. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم، إلى أدش بعب مكان في جهنم كما بين مكة والمدينة. يا الله، هذا الحجم الذي يشغله. روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني بين أكتافه. يعني شفت من لبنان إلى الأردن مثلا، من لبنان إلى الأردن يعني بين كتفيه، يعني كل كافر يملأ هذا الحجم. أما بالنسبة لطعام أهل النار في أنواع كثيرة، يمكن بس باختصار لأنه يطلب وقتا طويلا، يوجد الضريع. الضريع هو ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. فشو بيكون يعني؟ معناه ليس طعاما يتلذذون به، إنما هو نوع من العذاب، يعني هذا الطعام هو نوع من العذاب. يعني عندما يشعرون بشدة الجوع ويريدون أن يأكلوا، لا يأكلون شيئا ينفعهم أبدا، إنما يكون زيادة في العذاب. فالضريع طعام شجر كريه المنظر، كريه الرائحة وكريه الطعم، كما قال الله تعالى. ومن طعام الكفار أيضا الزقوم، أليس الله تعالى قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. هذه الشجرة الزقوم منظرها قبيح ورائحتها كريهة جدا، لكن هم من شدة اضطرارهم ومن شدة جوعهم وحرمانهم يأكلونه وهم له كارهون. يعني ملائكة العذاب اللي هن تكلمنا عنهم في جهنم يطعمونهم من هذا، وهذا يكون عذابا لهم. الله تعالى قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. أصل الجحيم من قعر الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فزيادة على طعمها النتن الكريه ورائحتها الكريهة ومنظرها أيضا، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. مش معناته أنه للشبع، معناه يأكلون عنوة، الملائكة يجبرونهم على الأكل منها ويكون هذا من العذاب. وكذلك يأكل أهل النار من الغسلين، كما قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الآثمون. والغسلين هو ما يسيل من جلود أهل النار، يعني يأكلون من تلك الشجرة، يشربون من الغسلين، لأن أهل النار كما ورد أيضا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني إذا قلنا سماكة جلد الكافر نحو 40 ذراعا، كل ما بيدوب هالجلد الله يبدله جلدا آخر. ليه؟ لأنه الإنسان كيف يشعر بالاحتراق بجلده؟ طبعا الإنسان لو بيقعد بتصور هلأ بيقولوا هن درجة الاحتراق، ما بقوله درجة 2-3-4 كذا على حسب قوتها. بس بتعرفي حجي إنه إذا كان احترق كل الجلد ووصل إلى اللحم، اللحم ما فيه إحساس بالحرق، هو الإحساس بيكون بالجلد. فإذا ذاب هذا الجلد اللي هو بحس فيه بقوة الإحراق، الله يبدله جلدا غيره. فالكافر يبدل جلده كل يوم، كلما يعني آلاف المرات، كلما ساب جلده بدل بجلد آخر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الجلود عندما تذوب هذا بيكون من طعامي، هذا اسم الغسلين، من طعامي أهل النار. وأيضا شراب أهل النار يشربون من الحميم، هو الماء المتناهي في الحرارة، والغساق وهو ما يسيل من جلود أهل النار. نحن في الدنيا بنسمي مثلا مثل بقولوا العمل، بقولوا بالعامية والدم ونحو ذلك الأشياء، القيح والدم وما يسيل من عصارة جلودهم كل هذا. وأيضا لهم ثياب من نار، الكفار لهم ثياب من نار، كما قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يعني يتخيل الإنسان هالأمر، مكبلين بسلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أو أغلالا وسعيرا. يعني في سلاسل، يوجد سلاسل بتسلسل فيها الكافر في جهنم، وهذه سلاسل من نار، قطعت لهم ثياب من نار، لابسين ثياب من نار، سلاسل من نار، وهم في نار جهنم، وفوق هذا يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعني هو الماء المغلي إلى منتهى الغليان. يعني يا لطيف، ومع ذلك كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. هم في عذاب، وألا الموت بيكون راحة لهم، ولكن لا يموتوا، لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال الله تعالى، معناه لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة. والله تعالى خلق في جهنم لتعذيب الكفار حيات، وهذا كثير من الناس لا يعرفه، وعقارب أيضا تلسع الكافر اللسعة فيجد أثر سمها إلى 40 سنة، كما ورد في حديث الإمام أحمد وغيره. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا. يعني يتفكر الإنسان بهذا الأمر. لذلك أحد الصالحين ماذا قال؟ قال: تخيلت نفسي في النار آكل من زقومها، الشجرة اللي تكلمنا عنها، وأشرب من صديدها، تكلمنا عنه، وأتعصر بأغلالها. يعني هو مسلسل بالأغلال. فقلت يا نفس أو ما تتمنين؟ يعني لو كان الإنسان في ذلك الموضع ماذا يتمنى؟ قالت أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقال لها أنت في الأمنية هيا فباشري. يعني لو كان الإنسان في ذاك الموضع ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا حتى يعمل للآخرة. صحيح. فالآن هو في الدنيا في أمنيته فيما يتمنى، فليعمل من الآن للآخرة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا أمر مهم أنه بعض الناس يضعون الآيات في غير موضعها، فلو تبين لنا معنى قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم، أول شيء لابد أن نبين أمرا أن اللغة العربية هي أوسع اللغات وأفصح اللغات وأجمل اللغات، وفيها من المجاز والبلاغة ما لا يوجد في غيرها. ويوجد أساليب كثيرة في لغة العرب، أساليب بيانية يقال عنها، يعني كيف الاستعارة والتشبيه ونحو ذلك، كل هذه الأساليب يعني موجودة في اللغة العربية بما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما ورد في القرآن. لذلك يعني القرآن قمة في البلاغة ومعجزة مستمرة إلى يوم القيامة. إذا كان العرب البلغاء الفصحاء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يأتوا مش بمثل هذا القرآن فحسب يعني، ولا بعشر سور، بل بسورة من مثله، وهو معجزة مستمرة يعني إلى يوم القيامة. أديش مرة؟ 1400 سنة، ولم يستطع أحد ولن يستطيع، كما قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإذا لن يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن ولا بصورة واحدة هذا القرآن. طيب، معجزة مستمرة. طيب، ما معنى هذه الأساليب البلاغية؟ الآن نحن في القرن، يعني طلعنا بالقرن اللي هو 21 بيسموه، وصار فهم الناس للغة العربية صار ضعيفا جدا. فبيجي إنسان هلأ بيكون تعلم كيف يقرأ أو يكتب ويفك الخط، يعني بيجي بده يقرأ القرآن بده يفسر هو من على كيفه، ما بيمشي الحال. يعني مثلا عندما يأتي لهذه الآية بيقول الله قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بيجي بيفسر الآية على معنى أن الله تعالى خير الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقال له لا تقطع الآية، أكمل الآيات، لأن هذا ليس تخييرا إنما هذا تهديد ووعيد، لأن تتمة الآية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما انتهت بعد في تكملة. إنا أعتدنا للظالمين يعني الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. معناه هذا وعيد شديد، فهذا ليس تأخيرا، من أتم الآية عرف أنه بسموه وعيد شديد. يعني مثل إذا إنسان بيجي بيقرأ بيقول فويل للمصلين ويقف، لا، ما هي معناتها الذين هم عن صلاتهم ساهون. بس الذي يقول لا تقربوا الصلاة، طب كمالتها شو؟ وأنتم سكارى. طب هون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه قاطعة هو من هالآيات وعم بيستعملها. طب أكمل الآية. إنا أعتدنا للظالمين، هذا بسموه الوعيد. يعني كمن يقول لابنه مثلا من باب التقريب، يعني مثلا بيجي إنسان بيقول لابنه مثلا بدك تدرس وبدك تنجح، لأنه لقى أنه ما عم يدرس وعم يهمل دروسه ونحو ذلك، فيقول له إن شئت تدرس وإن شئت لا تدرس، ولكن اعلم أنك إن رسبت سأمنعك من كذا وكذا وكذا. هذا بيكون لما قال له إن شئت تدرس وإن شئت لا تدرس تخيير؟ لا، هذا بيكون بسموه وعيد. هذا عم بيهدده، عم بيهدده. فمثل ما ورد في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هلا مش معناته إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناته إنه روح عمل بدك، إذا لم تستحي معناته من لم يكن عنده خوف من الله ماذا يفعل؟ يتوقع منه أن يفعل الكثير. وكلمة فاصنع ما شئت معناه تهديد له أيضا. نعم. معناه تهديد. فإذن هذا ليس تخييرا، الآية ليس فيها تخيير، إنما الآية هي وعيد. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا سؤال مهم جدا، ونريد منك الرد الشرعي على من قال إن أبا لهب يخفف عنه عذاب جهنم كل يوم اثنين لأنه فرح بولادة رسول الله. يعني أولا الغريب والعجيب حاجة أنه كثير من يتجرأ على مثل هذا لا يخفى عليه أن هناك سورة في القرآن، سورة المسد، ذكرت أبا لهب بالاسم وتوعدته وامرأته بالعذاب الشديد. الله تعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، مش ماء بارد. أيوة. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب، من أشد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت بين شر جارين، عقبة ابن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. سبحان الله. طيب، أبو لهب أول، مع أنه عم للنبي عليه الصلاة والسلام، أول من خالف النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع الناس، النبي ارتقى الصفا وجمع الناس وناداهم، قال يا معشر قريش، اجتمعوا حولهم، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ فقالوا ما عهدنا عليك كذبا. شو كان معروف بالصادق؟ الأمين. الأمين. قالوا ما عهدنا عليك كذب، فقال إني رسول الله إليكم. فعندما قال إني رسول الله إليكم أو إني نذير لكم، قام أبو لهب وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ يعني من أول من خالفه؟ أبو لهب. طيب أبو لهب كيف مات؟ بعد غزوة بدر رجع إلى مكة وكان مكتئبا، وكان يجمع الأموال ويصرف ماله لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أي حب أظهره لرسول الله من أول البعثة؟ ما أظهر إلا الكره والبغض، ما أظهر إلا هذا، كيف بده يطلع له ماء بارد؟ فبعضهم اللي هن بيقعدوا بيتكلموا بيخلطوا الأمور ببعض، بيخلطوا الأمور ببعض، وبدهن هن من ناحية إنه يفرجوا إنه الاحتفال بالمولد أو الفرح بالمولد، يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام، قديش هو شيء حسن، فبيخلطوا أمور ببعضها. مثلا بيقولوا إنه لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين أبو لهب فرحة فأعتق جارية كان اسمها سويبة، أعتقها. طيب أوكي، لحد هون هذا ورد. طيب بس هو أعتقى من أي باب؟ من باب هو بتعرف كيف كانوا بالجاهلية أصلا، ما كانوا وقت هن أهل الفترة وجاهلية، هن من باب أنه هن كانوا بيتباهوا أنه هو فعل هذا لأخيه، يعني أيوة. عم بفرج أخوه أنه كذا، وكان طبعا لأنه أخوه قد مات، فكأنه عم بفرج أنه بالنيابة عن أخوها أو يعمل شيء، يعني بس عشان أنه العادات التي كانت عندهم، يعني إظهار أنه فعل شيئا وكذا. هذا كل اللي حصل. ثم هو لا يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عارف أنه نبي رسول بل وقت أنه على أساس مولود، فأظهر الفرح فأعتق تلك الجارية. طيب، فيما بعد لما بعث النبي نزل عليه الوحي، أول من حاربه هو أبو لهب، ومن أكثر من حاربه، والنبي تضرر منه كثيرا لأبي لهب، كان يؤذيه بالكلام، هو وامرأته اللي هي سبحان الله حمالة الحطب أم جميل بنت حرب، كانت تجمع الحطب وتلقيه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فأي تخفيف سيحصل لهؤلاء؟ فإذا هذا الذي ورد بالنسبة لأبي لهب، والله تعالى يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. بده يشرب من الحميم أبو لهب، بده يشرب من الغساق، أما أن يشرب من الماء البارد ما بيحلم في هذا، لا يحصل له. أما اللي مذكور هذه، يمكن لعله أنت عم تنبي على الأمر للبعض حتى ما يموه على الناس، في رواية مذكورة أنه العباس قال، العباس يعني عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيت أبا لهب في المنام. العباس شو عم بيقول؟ رأيت أبا لهب في المنام فقال له أبو لهب سقيت بإعتاق سويبة. هيدي اللي هي وردت في بعض الرواية. طيب في المنام أول شيء العباس شو عم بيقول؟ إنه عم بيقول رأيت في المنام، فأول شيء هذا منام. تاني شيء عم بيقول إنه أبو لهب عم بيقول سقيت بإعتاق سويبة، ما عم بيقول وين ولا عم بيقول كيف ولا كذا، ما في شيء تفصيل يعني. أما اللي بيقولوا بعض الناس هلا بيقولوا أبو لهب في جهنم كل نهار تنان بحط أصبعه بتمه بيطلع له ماء بارد فيشرب، هذا تكذيب للقرآن. لا يخفف عنهم من عذابها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فإذا ما في تخفيف عنهم، هذه القصة يعني مكذوبة ومخالفة لاعتقاد المسلمين كما ذكر العلماء. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيضا أمر مهم، بعض الناس يرددون عبارات يستخفون بجهنم، فما هي نصيحتك لهم؟ ما الفرق بين أن يستخف الشخص بجهنم وبين أن يستجير منها؟ لا طبعا الاستجارة من جهنم شيء مطلوب، يعني أن يقول اللهم أجرني من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. ورد في الحديث يعني أنه الاستعاذة من جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا النبي علمنا إياه، هذا الاستعاذة والاستجارة من النار شيء مطلوب. حتى ورد في الحديث هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم، يعني قبل ما يقوم من مجلسه ويتكلم مع الناس، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. الله تعالى يقيه من النار. فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا هذا بما يخص الاستعاذة والاستجارة شيء أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام به، اللهم أجرني من النار. وكما ورد في القرآن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا معناه الاستعاذة. يمكن هي الأخت سألت عن الآية حكملها. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سألت عنها كلمة غراما، لأن البعض بيخطر بال بسمع كلمة غرام بيخطر بال الحب يعني والهيام. ليس هذا المراد. الغرام هون معناه اللزام. أليس يسمى صاحب الدين الدائن يسمى غريما؟ يسمى غريما في اللغة. ليه؟ لأنه يلازم هذا الشخص المديون، يلازمه ويطالبه، فيقال هذا غريمه. غريمه يعني الذي يلازمه. إن عذابها كان غراما، أي حتما لازما، لا يفارقهم هذا العذاب ولا يخفف عنهم. فإذا الاستعاذة من النار هذا شيء مطلوب، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه. أما الاستخفاف بوعيد الله بمعنى أن يقلل من شأن عذاب النار، بحيث أن هذا الشخص يستهزئ بما أعد الله للكافرين من العذاب، فهذا تكذيب للدين والعياذ بالله. كمن يقول مثلا إذا قيل له اتق الله لا تفعل كذا، مثلا هو يعمل الحرام ويوجد عذاب في الآخرة في جهنم، فماذا يقول لهم والعياذ بالله؟ يقول غدا ألتقي بالمغنين والمغنيات ونعمل احتفالا ونحو ذلك. هذا يستخف، هذا اسمه استخفاف. بوعيد الله. هذا كفر وضلال. أو بيقول مثلا والعياذ بالله، هيك كنا نسمع بعضهم يعني كان يقولوا إيه بكرة منروح من الدفة من شعلك بسطة نار من الدفة، هذا معناته يعني عم بيكذب قول الله تعالى يعني عذاب يوم عظيم. فذاك العذاب منه أمر سهل. وكم وكم مما ذكره الله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا أليما وعذابا عظيما وعذاب أليم وعذاب عظيم، كثير ذكر هذا في القرآن، يدل على أن عذاب هؤلاء عذاب شديد، فليس أنه بيتدفى أو بيعمل احتفال ونحو ذلك، هذا اسمه استخفاف بوعيد الله، وهذا مخرج من الإسلام لمن حصل منه والعياذ بالله. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هلأ بدنا ناخد اتصال معنا شيخ، ومعنا أيضا سؤال عبر الواتساب. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على هالمعلومات القيمة. بارك الله فيكم. آمين. إن شاء الله. آمين وإياكم. شيخنا بدي أسأل بس عن في آية كمان إذا ممكن تفسرنا إياها. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن شاء الله الشيخ بيجاوبك يا حجة. سؤال تاني بس. أيوة. عن إذا الزمهرير، إنه كمان إذا في حكينا عن هالموضوع. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. يعني كنا بدنا نسأله هالسؤال عن الزمهرير، وإذا اشتد الحر أو البرد ماذا يقال. حجة إن شاء الله هلأ الشيخ بيجاوبك. بارك الله فيكم وفيك. آمين، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. طيب فضيلة الشيخ، بس عنا فاصل قصير ثم نعود لمستمعينا الكرام وللإجابة على السؤال عبر الواتساب وردنا، وأيضا السؤال سؤال الأخت. نعم. لا تدخل النار وارحم يا لكم مستمعينا الكرام. نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة لبرنامج مجالس الخير، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. يعني معلومات مهمة جدا تنقلها إلينا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، وإن شاء الله يكون هذا في ميزان حسناتك. بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم يا حجة. بارك الله فيك. الأخت سألت قبل أن نتوقف لفاصل معنى الآية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وأيضا الأخ عم يسأل عبر الواتساب ما ورد في سورة هود من الآية، لهم فيها زفير وشهيق. نعم. فما معنى هاتين الآيتين؟ بالنسبة للسؤال الأول يعني. نعم. الذي ذكرتيه، الدرك مثل الوادي. نعم. يقال جهنم دركات والجنة درجات. يوجد أودية في جهنم، يعني هو طبعا الوقت ضيق. نعم. يوجد مثل الويل، بعضهم قال الويل واد في جهنم. نعم. قاعه 40 سنة، حتى ورد في عند الحاكم أيضا هذا لا يصله إلا الكافر، يعني قعره 40 سنة. هذا الويل واد. نعم. في جهنم قعره 40 سنة. هذا على تفسير الويل بالوادي. بالوادي في جهنم، هذا يكون للكفار. أما مثلا عندما ذكرنا الآية فويل للمصلين، هنا الويل بمعنى الهلاك الشديد. أما الويل يكون أيضا بمعنى الوادي في جهنم. والآية فسوف يلقون غيا، نحن ذكرنا أنه أهلاكا شديدا على بعض التفاسير، وبعضهم قال الغي هو أيضا واد في جهنم. فيوجد أودية ويوجد جبال في جهنم. الله يقول سأرهقه صعودا. أيوة. صعود هو جبل. يؤمر أن يرتقيه، كلما وضع يده عليه زابت. يا الله. فإذا وضع قدمه عليه زابت، يعني يكلف أن يصعده وأن يرتقيه وما هو بفاعل، يعني ما بيقدر. فجهنم فيها أودية ودركات. أعمق درك هو قعر جهنم، وهذا معنى إن المنافقين، يعني هون الكافرين، يعني منافقين في الإيمان. الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، يعني الكفار في الدرك الأسفل من النار اللي هو قعره 70 سنة، كما ورد أيضا في قوله تعالى إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني الكفار هم المنافقون. طيب وين بيكونوا مجموعين؟ في قعر جهنم، وهذا مسافته 70 سنة، يعني يهوي بها إلى 70 سنة حتى يصل إلى القعر، كما ورد في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة، يعني صوت، فقال النبي تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 سنة فلا يزال يهوي بها الآن وصل إلى قعرها. بعد أداء بعد 70 سنة. نسأل الله أن يجيرنا. وأما عن جهنم، نعم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يسمع لهم هذه الأصوات، يعني الزفير يسموه أول نهيق الحمار، يعني والشهيق آخره، يعني تصدر منهم مثل هذه الأصوات. نسأل الله تعالى أن يرحمنا، يعني يتعاون فيها، كما ورد أيضا في الحديث عن حارث ابن النعمان. يعني تصدر منهم أصوات، يعني نسأل الله أن يلطف بنا. آمين. نعم. بارك الله فيك. أيضا سؤال عبر الواتس أبنا الأخت منال عم تسأل، هل صحيح بأن النار تتنفس في السنة مرتين من شدة حرارتها؟ ورد في الحديث الصحيح، يعني أنه اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني البرد. كمان أخت كانت عم تسأل عن الزمهرير شو هو. نعم، اشتكت النار إلى ربها فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فقال أشد ما تجدون من الحر، هذا من فيح جهنم، حر جهنم في الصيف. وأشد ما تجدون من البرد، هذا من زمهرير جهنم. يعني الزمهرير يعني شو؟ يعني شدة البرد. أنت بتعرف أنه أحيانا يعني الثلج يحرق أحيانا أكثر من النار. الثلج في ناس ما بيعرفوا هالشيء، يحرق. فما هلأ عم بيصير عم بيستعملوا غاز النيتروجين مثلا، لو بارد جدا ما عم يحرقوا فيه، بيكوا فيه مثل بسموه التيلولي، يعني السؤلول. إذا إنسان خرج له مثل هذا بيستعملوا هيك أشياء، لا يحرق أكثر من النار. فيوجد زمهرير ويوجد الحر الشديد في الدنيا. نعم، أشد ما نجد من الحر بيكون من فيح جهنم. نعم. طيب ما لون نار جهنم وماذا يرمى في جهنم؟ نعم، كثير من الناس بالعامية بيستعملوا لفظ بيقولوا جهنم الحمراء، بس هو في الحقيقة هي سوداء. هي سوداء، ليست مثل نار الدنيا. حتى وهيك ورد في الحديث، يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أترونها حمراء مثل ناركم هذه التي توقدون؟ ثم النبي أجاب إنها لأشد سوادا من القار. القار هو الزفت، يعني أشد من هذا. يعني وهذا أبو هريرة يعني حيكون رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، سمعه منه يعني بيكون. أما الحديث الذي رواه الترمذي ففيه أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى بيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. يعني 1000 عام وهي توقد وتشتعل وتسعر، و1000 سنة يعني حتى انقلبت حمراء ثم انقلبت بيضاء ثم سوداء، فهي سوداء مظلمة. والإمام السيوطي زاد في الجامع الكبير كالليل المظلم. كالليل المظلم، يعني حالكة السواد. وهذا ما لا يوجد منه في الدنيا، نار سوداء لا يوجد في الدنيا. يعني يمكن هلأ بيعرف الإنسان قد يكون قارب من هذا البياض، يعني في هذا اللي بيستعملوه بالحام ونحو ذلك. أيوة. اللي بيعرف الأكسجين ونحو ذلك. بيصير لونه من قوتها هيك أزرق فاتح، يعني نحن بنسميه. قديش بحد تكون قوية هذه؟ إذا بس هيك مرقت حد إيده، هذه بتدوب الحديد دغري، بتصهر الحديد يعني بسرعة. طيب قديش قوتها هيدي النار؟ بعد ما لا تصل للسواد، السواد بعد أكثر. ورد في الحديث أيضا إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. يعني لو جمعت كل نار الدنيا، جمعي براكين ما في باطن الأرض ونحو ذلك، كل النار في الدنيا هذه لو جمع بطلع جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. نسأل الله أن يجيرنا. آمين. بارك الله في فضيلة الشيخ. ماذا يرمى في جهنم؟ أول شيء الله تعالى يأمر المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهلهم من النار، فيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب، وقودها الناس والحجارة يعني يوجد حجارة في جهنم، وهذا يعني حجارة حتى يقال أنواع خاصة من الحجارة، ليس أنواع أي حجارة. يوجد حجارة هذه التي تخزن الحرارة، كيف بيستعملوا أحيانا بالفرن، بيستعملوا النوع من الحجارة الخاصة تخزن الحرارة، يوجد مثل هذه هيك لتزيدها وقودا واشتعالا. والله تعالى يقول في القرآن الكريم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني من كان يعبد غير الله، يعني باستثناء من كان يعبد نبيا من الأنبياء مثلا، من كان يعبد غير الله هو وما يعبد في نار جهنم. يعني من كان يعبد الشمس، الشمس ستلقى في نار جهنم بعد أن ينخفض نورها. من كان يعبد القمر، القمر سيلقى في نار جهنم، هذا إذلالا لمن كان يعبده. الناس الذين عبدوا الأصنام، هذه الأصنام ستلقى معهم في نار جهنم، وهذا أيضا يعني يكون حسرة عليهم أن عبدوهم وها هم معهم في نار جهنم لا يخلصونهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو دعاء نختم به هذه الحلقة. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا. اللهم لا طاقة لنا على حر الدنيا، فأجرنا يا ربنا من حر النار. اللهم لا طاقة لنا على برد الدنيا، فأجرنا يا ربنا من زمهرير جهنم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم جنبنا العمل الذي يوصلنا إلى النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تعاملنا بأعمالنا، رحمتك خير لنا من أعمالنا، عاملنا بجودك وفضلك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. وفقنا يا رب لما تحبه وترضاه، وتوفنا على كامل الإيمان، وأدخلنا الجنة بسلام برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني كانت حلقة مفيدة جدا بعون الله تعالى، استفدنا من هذه المعلومات التي قدمتها لنا، أثابك الله. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلهي يا إلهي ارحم حالي، إلهي والطف بي في يوم مآلي، يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي يا الله. إلهي يا إلهي ارحم حالي، إلهي والطف بي في يوم مآلي، يا إلهي أنت الوالي فاختم بالحسنى أعمالي يا الله. يوم القيامة أخشى الندامة والحسرات، أرجو السلامة بالاستقامة والطاعة، ألقى الكرامة فهي العلامة للخيرات، فارحمني يا الله.